ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم قال تبارك وتعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء. والله يؤتي ملكه من يشاء، فجعل تولية شخص ما على تقرب في صوت أنه من فعل الله تبارك وتعالى من تولية الله عز وجل. كذلك أخبرك الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهنا نقرأ أن الله عز وجل يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. والسؤال هنا: ما معنى ملك البشر؟ وما الفرق بين أن يكون من يسمى فلان من البشر ملكا وبين أن يسمي الله تبارك وتعالى نفسه بأنه الملك سبحانه وتعالى؟ ما الفرق بين هذه الصفه وكيف أن الله ملك وأن بعض خلق الله عز وجل تنص بأنه ملك أيضا؟ وما الفرق بين ملك الله تبارك وتعالى معنى الملك الثالث لله عز وجل ومعنى الملك الثالث أيضا لبعض عبيده؟ أما رجل الصفة، هذا الصفة في الملك التي يصف فيها الله تبارك وتعالى، فالملك هنا لا مداخل الله عز وجل، وهو الملك عن الإطلاق. وهذا الملك يقتضي كل أنواع، كل ما يدخل تحت يعني هذا اللفظ من معاني. من ذلك الملك بمعنى أنه مال سبحانه وتعالى، فهو مالك كل شيء بمعنى ربه الذي يملكه. وملك الله تبارك وتعالى لكل شيء لأنه هو الخالق، ومن اعتقد أن الله عز وجل هو الخالق والذي أوجد من العدم فبالتالي هو المالك سبحانه وتعالى. هذه واحدة. إذا أول معنى من هذا الملك أنه المال جل وعلا، وهذا معنى ثالث لله عز وجل. المعنى الثاني هو التقرير، والتقرير بمعنى أنه يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا في الله تبارك وتعالى على كل وجوده. وكل أنواع التقريب التي تظهر أنها لغير الله عز وجل إنما هي ظاهر فقط، كما سنعلم من معنى الملك الثالث البشر، وأنه ليس ملكا على الحقيقة وإنما عالية عالية فقط واستخلاف وليس ملكا حقيقيا. والتقريب تقريب الله تبارك وتعالى في ملكه إنما يكون بأمرين: الأمر الكوني القدري الذي لا مرد له، والأمر التشريعي الحكمي الذي قد شاء الله تبارك وتعالى أن يطاع وأن لا يطاع. يعني في على بعض الناس ينسل فيه، يعني فيه بعض الناس بعض خلقه وأن يخرج منه بعض خلقه. فأما أمر الله عز وجل الكوني القدري فمشيئة الله عز وجل نافذة في كل خلقه سبحانه وتعالى، المؤمن منهم والكافر، كما نقرأ قول الله تبارك وتعالى: أغير دين الله يبغون وله أسلم السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فقول الله عز وجل وله أسلم، يعني استسلم وقال من في الأرض طوعا، هذا مؤمن من قال لأن الله عز وجل، وكرها وهذا الكافر الذي

إما أن يطيع عن طريق الأمر الكون القدري، فكل من ملك من مؤمن وكافر إنما هو ملك لأمر الله الكون القدري، ما ملكه إلا مع الله، ما ملكه إلا الله سبحانه وتعالى أكثر من أطيابه، والمقادير كلها بيده، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي ملكا من يشاء وينزل ملكا من يشاء سبحانه وتعالى. ثم كذلك إعطاء يعني تلكم إعطاء الملك بالأمر تشريعي، يعني الأمر أن يختار الله عز وجل فلان معين فلان من الناس وهو يعلمه ويأمر الناس بطاعته كما علم الله عز وجل بني إسرائيل خالق الذي علمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالون كملكا. فاعترض طبعا على هذا على هذا الطريق قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك من لا أحد. لكن سواء كان ماذا أو ما سواء كان الملك من البشر ملكا للأمر الكوني القدري وحده أو ملكا للأمر الكوني القدري مع الأمر التشريعي فإن هذا وهذا حقيقة ملكهم هو أنه عالم كالتغيير فقد أعاره الله عز وجل يعني هذا قضية استخلاف جعله خليفة في هذا الأمر يتصرف فيه بأمر مالكه الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى فلا يحق له أن يأخذ أو يعطي أو يقتل أو يحيي أو يسجن أو يضرب أو يمنح أو يقتل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى ولذلك كان النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه إنما أنا قاسم والله يعصمني يقول ما المنزل الذي أنا أعطي وإنما أنا قاسم أنا وزع فقط يعني ما الله عز وجل الذي يعني أمرني بأن آخذه من مقابله كالفرس والغنيمة والزكاة وغيرها كانت تتجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقسمها فكان بعض الناس أحيانا يعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي يقول لهم إنما أنا قاسم والله يعطي بمعنى أن العطاء ليس يعني أن أعطي هذا الكمية وذلك هذه الكمية أنا مخرج يكون هذا قسم من الله سبحانه وتعالى ولذلك حدد الله عز وجل لكل مخرج من هذه المصارف الجهة التي تدعو فيها كما قال تبارك وتعالى يقولون عن الأنفال وعن الغنائم قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وقال الغنائم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللذي القربى واليتامى والمساكين والمبتلين ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء شهيد هذا الشهر وقال ايضا في ايه الحشر ما اتى الله على رسوله من اهل القرى ما اتى الله على رسول من أهل القرى كما أوجبتم عليهم بشيء ولا بشاء ولكن الله يسلط رسله على من شاء والله على كل شيء قدير ثم قال بعد ذلك وما أتى الله منهم في الآية ففي هذه الآية بين الله تبارك وتعالى أيضا قسمة الفلك وكيف تقسم وأنه ليس للغالب ليس للمحاربين فيها شيء ما دام أنهم لم يشركوا بشيء ولا مكان وأنها تقسم يعني في خمسة أقسام معينة ثم قال بعد ذلك ما أتاكم من رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فالشاهد أن التصريف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الرعية وقد كان يكون بدون الملك ودون الحكم تصريف العبد المأمور في مالك دينه والسيد هنا هو الله سبحانه وتعالى ولذلك كان النبي يقول انما انا خائف والله يعلم فهذا نوع من التصريف فبين ان التصريف ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وانما التصريف لله عز وجل وهكذا في كل حكم فالنبي لم صلى الله عليه وسلم يوفي الرسول في شؤون الحكم قال له لا توفي عليك افعل ما تشاء بل قال الله تبارك وتعالى رسول وما ارسلناك عليهم وكيلا وما ارسلناك عليهم حفيظا